أنه يجوز للعالم أو الداعية أن يقيم الحدود من غير إذن الوالي كما فعل جندب، فماذا تقول لهم هؤلاء جزاك الله خير؟ أقول لا والي. نعم. أقول لا. بعد ما سمعت. أقول لا والي. لا والي. نعم. وإن كان هناك والي فليس كذاك الوالي. فليس كذاك الوالي. واضح؟ نعم نعم. طيب. جزاك الله. الياء. يعني الولاد. في الزمن الأول أو القرون المشهود لها بالخيرية كانوا ليس فقط يسمحون لعلماء المسلمين بأن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر وأن يكلفوا بعضهم بإقامة الحدود، فهم أنفسهم كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أما اليوم فمع الأسف الشديد، ولذلك فلا يصح أن يلحق ذلك الحكم من مثل ذلك العالم بالنسبة لعصرنا هذا، لأنهم إذا كانوا يحاربون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر قولا، فماذا سيكون موقفهم بالنسبة لمن ينفذ الحدود الشرعية فعلا؟ أشك أنهم يقفون حجر العثرة في الطريق ويثيرون الفتن ضد علماء المسلمين. مع الأسف اختلف الزمان. وأنا أذكر، تسمح لي؟ قائل من قضية يعني. ويحفظكم يا أستاذ.